بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع هدانا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمئننا يا إلهي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، طريقتنا في استكمال ما انفرد به، استكمال ما درسناه من صحيح مسلم، وأن نذكر الأحاديث التي انفرد بها الإمام البخاري رحمه الله عن الإمام مسلم. إذا انتهينا منها بإذن الله نكون قد جمعنا بين الصحيحين، يعني قرأنا كل من الصحيحين وأحاديثهما بشرحها. الباب الأول من أبواب صحيح البخاري، بدء الوحي، ليس فيه أحاديث غير متفق عليه، كلها أحاديث مر شرحها. أول الأحاديث، نحن نسير على ترتيب الأبواب من صحيح البخاري، كل الأحاديث التي انفرد بها البخاري رحمه الله نذكرها، ونذكر شرحها من فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني. ويوجد جمع طرق الحديث متفرقة في كتاب صحيح البخاري، يعني أن طريقة الإمام مسلم كان أن يذكر كل الطرق في موضع واحد ولا يكاد يكرر في موضعين. الإمام البخاري رحمه الله من فقهه، ولا شك أن يعني فقه الإمام البخاري أعلى من فقه جميع يعني أصحاب الحديث في الصحيحين والسنن، وهو يذكر الأحاديث في أبوابها مرات متعددة بطرق مختلفة وبألفاظ مختلفة أحيانا على حسب فوائدها. فهو قد ذكر في باب من الدين الفرار من الفتن، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد رواه في كتاب بدء الخلق بلفظ في باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ذكره بلفظ: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام عن أبي سعيد الخدري قال: الذي قال هو أبو سعيد قال لي، الذي قال ذلك هو أبو صعصعة، لأنه عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح طعامها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومن كتاب الرقاق في باب العزلة راحة من خلاط السوق، وذكر فيه عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي كتاب الفتن في باب التعرض في الفتن بلفظ يوشك أن يكون خيرا ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب من الدين الفرار من الفتن. عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان الإيمان أصلا يعني من الإيمان الفرار من الفتن، عدل إلى لفظ من الدين مع كونه ترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث. ولما كان الإيمان رأت الله عز وجل إيه يفر إيه بإيمانه ولا يفر بدينه، هل يفر بدينه، فاختار لفظ الدين بدلا من لفظ الإيه الإيمان يعني التزاما بلفظ الحديث. ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، صح إطلاق الدين في موضع الإيمان. الإيمان والإسلام مترادفين أي عند إطلاق كل منهما وليس الترادف التام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بتعريف غير تعريف الإسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقال في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. اسم أبي صعصع عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري. هو بيقول له عبد الله عن أبيه هو الحارث، وإلا فهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصع. أنا أخطأت وقلت أن أبو صعصع هو الذي روى، لا، ده أبو صعصع هو جده الأعلى هلك في الجاهلية. الذي قال له أبو سعيد إني أراك تحب الغنم هو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصع. شعف الجبال جمع شعفة شعفة، وهي رؤوس الجبال. مواقع القطر أي بطون الأودية معطوفة على شعف. قصهما بالذكر اللي هي رؤوس الجبال وبطون الأودية لأنهما مضان للرعي. يفر بدينه أي بسبب دينه. قال النووي، عندنا صفحة فيها كلام على الأسانيد وضبط الألفاظ، وإنما يقول قال الإمام قال الشيخ النووي في سند بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عند الفرار عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين. قال فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. هو الظاهر الله يفر بدينه، إذن هو معه الدين، والفرار هو حفظ للدين فهو من الدين. الله أعلم. الإمام ابن حجر شرحه في كتاب الفتن. شعف أو سعف، الرواية اللي فيها سعف، يقول التي بالمهملة لي سعف معناها جريد النخل. قد أشار صاحب المطالع إلى توهيمها نواه، لكن يمكن تخريجها على إرادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى النخلة، وجريد النخل يكون غالبا أعلى ما في النخلة لكونها قائمة، والله أعلم. وقال في قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في باب العزلة راحة من خلاط السوء، قال ابن المبارك في كتاب الرقائق عن حفص بن عاصم قال عمر خذوا حظكم من العزلة. وما أحسن قول الجنيد نفع الله ببركته، قال مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة، يعني العزلة فيها صعوبة ولكن المخالطة للناس تحتاج إلى مداراة حتى توفق لأن تحفظ الدين دون أن تصطدم في معاملة الناس. معاملة الناس يحدث منها دائما صراعات ومنافسات ومنازعات، كثير من الناس لا يحتمل أن يلتزم فيها بشرع الله عز وجل. المداراة معناها أن تحسن معاملتهم وإن سمعت منهم إساءة، وإن كنت تراهم في غير أهل للمعاشرة ونحو ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. هذه المداراة دون أن يقول الإنسان باطلا أو يمدح ظالما أو يعين على منكر. قال الخطابي: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. وأخرج الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعا: والوحدة خير من جليس السوء، وسنده حسن، لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر وعن أبي الدرداء. هذا اللفظ يأتي عن زمان: خير مال المسلم، لفظه صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان. وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا، حتى كان يجب على الأعيان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرج معه إلا من كان معذورا. والذي يظهر أن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمم طلب الخروج، وإلا في غزوة بدر لم يأسم من خرج، وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. يقول: وأما من بعده فيختلف باختلاف الأحوال. وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن العزلة والاختلاط يختلف باختلافهما، باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين، وعكسها في عكسه، بمعنى أن الاجتماع إنما يمدح ويكون مشروعا لشهود ما أمر به الشرع وما أمر به الخلفاء وأئمة الدين من شهود الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله وأمور الدين عموما. وأما ما كان في أزمنة الفتن أو في أمكنة ينتشر فيها الفساد والفتنة فهذا هو الذي تحمل عليه أدلة العزلة. ولذلك فقه الإمام البخاري رحمه الله حيث بوب باب العزلة راحة من خلاط السوء. ومتى يؤمر بالعزلة؟ إذا لم يجد الإنسان إلا أهل سوء يخالطهم، ومخالطتهم غالبا ما تؤدي إلى العجز عن الالتزام بواجبات الشرع وترك منهيات. هذا حال أغلب الناس، أن الخلطة تؤثر عليهم، الخلطة بخلاط السوء تؤثر عليهم سلبا. فلينظر الإنسان إلى مصلحة الخلطة ومصلحة العزلة، أيهما أقرب إلى الدين. فمن كان له مدخل في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة المسلمين ونفع الفقير والمسكين والأرملة والقيام بخير المجتمع، لا شك أن العزلة في حقه تضييع لهذه الواجبات. وأما من كان إذا خالط الناس وليس في محلته إلا أهل البدع وأهل المنكر وأهل الفساد والمعاصي، لو خالطهم لأصابه من رذاذ أعمالهم، ولربما ألزموه وأكرهوه على أن يفعل المنكر معهم. ومن كان كذلك ولم يستطع التخلص من فعل المنكر إلا بالهجرة من بين أظهرهم وجب عليه ذلك، ولو كان الهجرة إلى شعف الجبال. قال: وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان، فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه على المحافظة على دينه يعني. فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة. ترك فضول يعني المصاحبة بلا فائدة، المصاحبة الزائدة عن الحاجة لما في ذلك من شغل البال وتضيع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد منه، فهو أروح للبدن والقلب. قال القشيري في الرسالة: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره للعكس، يعني يقول يكف شره عن الناس، ده أمر قلبي، يعني ما تقولش عشان الناس اللي عندهم شر وأنا كويس، لا ده أنت تكف شرك عنهم. فإن الأول اللي هو يعتقد سلامة الناس من شره ينتجه استصغاره نفسه، وهي صفة التواضع. والثاني اللي هو بقى يعتقد أنه يريد أن يسلم من شر الناس شهود مزية له على غيره، وهذه صفة المتكبر. هذا ليس بلازم في كل الأحوال، أعني أن ليس كل من اختار مفارقة خلاط السوء كما ذكر البخاري رحمه الله أنه متكبر، بل هو يعلم أن هؤلاء مثلا الجلوس وسط قوم يلعبون النرد ويشربون الدخان ويتفرجون على الأفلام والمسلسلات والمناظر العارية ويغتابون الناس وربما يسبون الدين، عندما أقول أبتعد عنهم تخلصا من شرهم لا أكون متكبرا، ولكن أعلم حالهم فأتركهم لفسادهم. وقال في كتاب الفتن باب التعرب، قوله باب التعرب في الفتنة أي السكنة مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك. بالنسبة لغير المهاجرين رضي الله عنهم ليس التعرب محرما، إنما التعرب بعد الهجرة من الكبائر للمهاجرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما في ثاني حديث الباب، حديثي الباب الذي نحن صدده. وقيل بمنعه في زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك، يعني بعضهم منع في زمن الفتنة من التعرب، يقول لأنك ستترك أهل الحق بلا نصرة. وهذا لا شك، إذا يعني مثلا عندما يقول البعض أن قتال المسلمين للمرتدين وللطوائف الممتنعة من الشريعة ينبغي، هو قتال فتنة فلنعتزله، يكون قد خذل أهل الحق. بعض مثلا قد يقول أن القتال في سوريا اليوم مثلا قتال فتنة وينبغي أن نعتزل، تترك المسلمين يقتلون من المرتدين العلويين والضلال شر أهل البدع من الرافضة، وتقول يعني أننا نعتزل الفتن وأن هذا قتال فتنة، هذا ضلال في الحقيقة ومنكر عظيم يعني ممن قاله، وهو خذلان لأهل الحق. وأما عندما تختلف حال الناس فيكون الظلم من جميع الأطراف، كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن باغ يخرج على إمام ظالم وليس على إمام عدل، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتين من اعتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن الطائفة الأخرى على أمر الله، طائفة الإمام العدل عليه على أمر الله، هذه خرجت ولا تريد الرجوع تقاتل حتى ترجع إلى أمر الله. سئل الإمام مالك عن رجل يخرج على إمام ظالم ما زال ظالما، هذا الرجل الإمام ما زال ظالما، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، اللي حيغلب ظالم سواء ذا ولا ذا كلاهما ظالم. يعني بنو أمية وبنو العباس كل منهم كان يتقاتل على إيه؟ على الملك. ولذلك آثر السلف أن يدخلوا في هذه المعارك، بل هذا هو اللازم، لأن شرط القتال مع الإمام أن يزيل المظلمة التي ذكرها البغاة، وإذ لم يزلها وأصر على ظلمه، أصر على عدم إقامته للشرط، أصر على يعني أن يستأثر بالأموال والمناصب وغير ذلك، فإذا أصر على هذا ولم يرد المظالم إلى أصحابها لم يقاتل معه، ولو كان الذي يخالفه ظالما، ولو كان الذي يريد خلعه ظالما، ولكن دعه ينتقم الله من ظالم لظالم، لأن هذا قتال من أجل الدنيا. لو كان من أجل الدين لما لا لا لا لا لا لا قام هذا الإمام برد المظالم ورفع المظالم العامة منها والخاصة، رد المظالم العامة منها والخاصة. العامة يعني أن يكون ظالما ظلما عاما بعدم إقامة الدين في الناس بما يقدر عليه في ذلك، بأنه في عهود الأزمنة الماضية كانوا يأخذون يعني أيام مثلا المماليك وبني أمية وبني العباس وحتى بني عثمان اللي هم العثمانيين، كان هناك استئثار بالأموال واستئثار بالولايات ووضعها في غير موضعها، وهذا يحدث كثيرا مع أنواع الظلم. ومثل هذا يجعل يعني كان في قتال بين مثلا العثمانيين والمماليك بين بني العباس وبني أمية وفتن كثيرة، فمثل هذا يعني ينبغي أن يعتزله الإنسان. إذا كان هناك طائفة من الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا القتال الذي يعني فيه إمام عدل خليفة راشد بنص السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد، قال تقتل عمارا فئة باغية، وقال في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. كل النصوص دي في مدح علي رضي الله عنه وإثبات أنه أولى بالحق وأنه إمام عدل والإجماع على إمامته رضي الله عنه، ومع ذلك في طائفة من الصحابة اختارت العزلة وعدم المشاركة في القتال وتركهم على حالهم لأجل أنه اشتبه عليهم. فكيف عندما تختلط الأمور وتكون على يقين من أن كلا الفريقين فيه ظلم، مع أنه لا يجوز الخروج على الإمام الظالم أو الحاكم الظالم يعني مجرد وجود الظلم ما لم تزد مفسدة السكوت على مفسدة الخروج. قال ولكن نظر السلف اختلف وقيل بمنعه بزمن فتنة لما ترتب عليه من خذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك، فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور. ده في قتال ظهر فيه للجمهور أن عليا هو الإيه؟ هو المصيب وهو المحق، وأن من خالفه هو المخطئ. قال في شعف الجبال جمع شعفة، يقول رؤوس الجبال والمرعى فيها والماء ولا سيما في بلاد الحجاز أيسر من غيرها. وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث، ولفظه ورجل في رأس شعبة من هذه الشعاب. الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاب. قال النووي والمختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد أمرين ومنهم من يترجح. يتحتم على من إذا خالط الناس وقع في الفتنة والمعصية وفتن، وليس هناك إلا أهل البدع والضلال، يتعين أن يفارقهم ولو في شعف الجبهة. كل من الطوائف شر، فاعتزل تلك الفرق، أهل بدع وأهل بدع وأهل النفاق وأهل فساد وأهل معاصي، ولو كنت مع أحد منهم وقعت في المعصية ولا بد، وهم يأبون أن يرجعوا. فهذا ولا تستطيع أن تنصرهم دون أن يعني تقع في أنواع الفساد وتسفك الدماء بغير حق وهكذا، والفريق الآخر كذلك أو الفرق الأخرى كذلك. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عض عليه. منهم من يتحتم عليه الخلطة الذي عليه واجبات لا يوجد غيره يقوم بها، يعلم الدين في موضع يضيع الدين لو ترك تعليمه، يفرض يجاهد حيث لو ترك الجهاد لضاع المسلمون في المحلة التي هو فيها، لا يوجد أحد يقوم برعاية الأرملة والمسكين واليتيم غيره ولو تركهم لضاعوا أو ضيع من يقوت، فيعتزل ويترك أهله وعياله يتكففون الناس، أترك الأرملة واليتيم والمسكين يضيعون في وسط مجتمع ظالم. فمثل هذا لا يجوز أن يفترق، أن يعتزل. يقول وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. الصحيح من الآن القدرة على إنكار المنكر، إنه ممكن ينكره بلسانه وليس إيه؟ وليس إزالة، وهذا من إقامة الدين أن ينكر باللسان. وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي الطرفين، من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، يعني ما فيش فايدة في كلامه، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة. فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قل قولي هذا واستغفر الله ربي.